بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب الفدية: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق بالأمس أن من محظورات الإحرام الجماع، وأنه إن كان قبل التحلل الأول فإنه مفسد للنسك ويمضي فيه ويقضيه ثاني عام وفيه البدنة والإثم، واضح؟ إن كان عامداً. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شات، ففيه شات. طيب، وأما المباشرة فإن أنزل فبدنه. المباشرة إن المذهب إن أنزل فبدنه، ولهذا قال: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل فعليه بدنه، وإن لم ينزل فعلى المذهب عليه شات. المذهب عليه شات. أمس سؤال بعض الإخوان أجبناه، قلنا ما في الشيء على القول الراجح. فهمتم الآن؟ يعني حكم المباشر على المذهب: إن أنزل فبدنه، وإن لم ينزل فشات. والقول الراجح أن فيها أنه إن أنزل ففدية أذى، فعليه فدية أذى، وإن لم ينزل فلا شيء عليه. طيب، المباشرة ما في فرق بين التحلل الأول أو غيره. طيب، ثم قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما. يعني يخير في جزاء الصيد بين مثل إن كان، أو تقويمه، يعني المثل، بدراهم يشتري بها طعاما. فجزاء الصيد يخير فيه بين 3 أشياء ذكرها الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة مساكين أو عدل ذلك صياما. فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فجزاء الصيد يخير فيه بين أن يذبح المثل أو يقومه، يقوم على كلام المؤلف، يقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما ويطعم عن كل يوم مسكينا، أو يصوم عن كل يوم مد. مثال ذلك: الحمامة، أو يصوم عن كل مد، أو يصوم عن كل مد يوما. مثال ذلك: الحمامة فيها شات، حكم الصحابة رضي الله عنهم أن فيها شات. طيب، قد إنسان قتل حمامة في الحرم وفي الإحرام، نقول عليه شات، هذا هو المثل. طيب، لم يجد شاتا أو أراد مثلا الإطعام، نقول يقوم الشات، يقوم المثل الذي هو الشات. قوم الشات ب500 ريال، قوم الشات ب500 ريال، يقول المؤلف: بدراهم يشتري بها طعاما. نقول: اشتري بهذه 500 طعاما. اشترى طعاما 50 صاعا، 50 صاعا، يعني الصاع كم؟ ب10 ريالات. اشترى 50 صاعا، نقول: أطعم هذه 50 صاع لكل مسكين مد، كل مسكين مد. 50 صاع كم مد؟ 4 أمداد. الصاع 4 أمداد، 50 × 4 200، إذن يطعم 200 مسكين، يطعم 200 مسكين. طيب الثالث أو يصوم عن كل مد يوما. كم الأمداد؟ 50 صاع كم مد؟ 200، يعني يصوم كم؟ 200 يوم. إذن من ذبح من ذبح حمامة، من قتل حمامة، نقول تخير بين الشاة وبين ماذا؟ تقويم الشاة بدراهم تشتري بها طعاما ثم تطعم بهذا الطعام عن كل مسكين، نعم تطعم بهذا الطعام كل مسكين مد، أو تصوم عن كل مد يوما. طيب النعامة فيها بدنة، النعامة فيها بدنة. طيب نقول أنت بالخيار، إما أن تخرج البدنة أو تقوم البدنة بدراهم تشتري بها طعاما فتطعم عن كل فتطعم كل مسكين مدا، أو تصوم عن كل مد يوما. قوم البدنة، رجل قتل نعامة، قلنا يجب عليك بدنة، قوم البدنة، قال لا أريد إخراج المثل، أريد إخراج القيمة، فصارت تساوي 1000 ريال، البدنة ب1000 ريال، نقول اشتري بهذا بهذه 1000 ماذا؟ طعاما. اشترى 100 صاع، 100 صاع يعني الصاع بكم؟ ب10، صاع ب10، اشترى 100 صاع، نقول أطعم كل مسكين مدة، كم في 100 صاع؟ 400 مد. أو صم عن كل مد يوما، كم سيصوم؟ 400 يوم، يعني سنة شهرين، سنة وشهرين، واضح؟ طيب وقوله رحمه الله أو تقويمه، قلنا تقويم الضمير يعود على المثل، الضمير يعود على المثل، وظاهر القرآن أن الذي يقوم هو الصيد، أن الذي يقوم هو الصيد، وهذا هو الصحيح، أنه إذا عدل إلى التقويم فإن الذي يقوم هو الصيد، لأن الصيد أصل والمثل بدل، ولا يعدل إلى البدل مع وجود الأصل، مع وجود الأصل. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، التخيير في جزاء الصيد بين ذبح المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم عن كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما، هو الذي عليه أكثر العلماء على هذا، ولا دليل على هذا، لا دليل عليه. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من عدم المثل فإن عليه فدية أذى، كفدية أذى، يعني يصوم 6 أيام أو يطعم 6 مساكين، يصوم 6 أيام، يصوم يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام، مفهوم الآن؟ فعلى هذا القول من ذبح حمامة قلنا يجب عليك شاة، إذا قال لا أريد أخرج الشاة أو لم يجد الشاة فالواجب أن يصوم كم يوم؟ 3، أو يطعم 6 مساكين، أو يطعم 6 مساكين، واضح؟ وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا القول مروي عن ابن عباس، وأنه إذا تعذر المثل ففي هذا الحال الواجب كفدية الأذى، كفدية الأذى. طيب قال وبما لا مثل له، الآن فهمنا ما له مثل يخير بين 3 أمور على كلام المؤلف، وعلى القول الراجح أن الواجب المثل، فإن عدم المثل أو لم يجد فكفدية الأذى، بمعنى أنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. قال وبما لا مثل له، ما هو الصيد الذي لا مثل له؟ كالوز والجراد، الجراد ليس له مثل، والوز ليس له مثل، وسائر الطيور، كل الطيور ليس لها مثل إلا الحمامة، إلا الحمام، إلا الحمام. ولاحظوا أن الحمام ليس المراد به الواحدة، لا، جنس الحمام أنواع، يدخل فيه عدة أنواع كما سيأتي. طيب يقول بما لا مثل له بين إطعام وصيام، بين إطعام وصيام. مثاله رجل قتل وزة، وش الواجب؟ نقول تخير بين الإطعام والصيام، ماذا يطعم؟ يقول تقوم هذا الصيد المتلف، كم يساوي؟ قالوا الوزة تساوي 500 ريال. يقول تشتري بهذه 500 ماذا؟ طعاما، فتطعم عن فتطعم كل مسكين مدة، أو تصوم عن كل مد يوما. فهمتم؟ طيب، وقوله رحمه الله في السابق فيطعم كل مسكين مدة، هذا إن كان الإطعام من البر، إن كان الإطعام من البر. وأما إن كان الإطعام من غير البر فإنه يطعم كل مسكين نصف صاع، نصف صاع. فلو مثال السابق اشترى مثلا بخمسمائة ريال 50 صاعا من الشعير، فكم يطعم؟ 100. وكم يصوم؟ 100 يوم. واضح؟ فقوله رحمه الله فيطعم كل مسكين مدة، مراده إن كان الطعام برا، وإلا فالواجب نصف صاع. ولهذا المؤلف لو قال فيطعم، نعم، قال بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. طيب، ثم قال رحمه الله وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. وقوله فقران، ذكرنا فيما سبق أن ظاهر قوله في باب الإحرام وعلى الأفق دم أن القارن لا دم عليه، لكن قلنا صرح المؤلف في باب الفدية بوجوب الفدية على بوجوب الهدي على القارن. قال أما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. وقوله رحمه الله فإن عدمه، إن عدمه يعني عدم الهدي بأن لم يوجد هدي، أو عدم ثمنه، أو عدم ثمنه. ولهذا لاحظ الآية فمن لم يجد، قال العلماء رحمه الله لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي، لم يجد الهدي بأن عدمت بهيمة الأنعام في مكانه الذي هو فيه، أو لم يجد ثمن الهدي بأن كان فقيرا. ففي هذا الحال يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، مفهوم؟ طيب، قال فإن عدمه فصيام 3 أيام في، نعم، 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يصوم 3 أيام. وهل يشترط في هذه الأيام التتابع أو أنها تجوز متفرقة ومتتابعة؟ لا، في التفصيل هذا. إن صامها قبل الحج، إن صامها قبل أيام الحج فله الخيار أن يفرقها أو يتابع، وإن صامها في أيام التشريق فلا بد من المتابعة، ضرورة أن تكون هذه الأيام في أيام الحج. إذن الثلاثة، صيام 3 أيام، إن صامها في أيام التشريق فيجب التتابع، لأنه لا يجوز إخراجه عن أيام الحج، والحج أيامه تنتهي بغروب الشمس من اليوم 13، فيصوم 11 و12 و13. طيب، هل يجوز أن تصام هذه الأيام الثلاثة؟ أليس أنها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامها؟ نقول نعم، لا يجوز صيامها، لكن رخص لمن لم يجد الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. يقول المؤلف الأفضل كون آخرها يوم عرفة. طيب، هذا الأفضل، الجواز متى تجوز؟ يعني متى يجوز صيام هذه الأيام؟ نقول الصيام له وقت أفضلية ووقت جواز. مثلا المؤلف، وقت الجواز من حين الإحرام بالعمرة، من حين أن يحرم بالعمرة له أن يصوم. ووقت الأفضلية اليوم 7 و8 والتاسع، لأن قوله آخرها يوم عرفة يكون عرفة والتروية واليوم السابع. فهمتم؟ إذن هذه الأيام، هذه الأيام الثلاثة لها وقت جواز ولها وقت أفضلية. وقت الجواز يعني ابتداء الصيام من حين الإحرام بالعمرة، فلو أن رجلا أحرم بالعمرة في يوم الثاني من شوال مثلا وهو معدم فقير ليس عنده شيء ويريد التمتع أو القران، فهل يجوز أن يصوم الثالث من شوال والرابع والخامس؟ نعم نعم. لكن ما هو الأفضل؟ يقول الأفضل أن يكون يوم، تكون في اليوم السابع والثامن والتاسع والتاسع. لكن الصحيح في هذه المسألة أن أفضل أيام تصام هذه الثلاثة هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. وأما ما ذكره المؤلف أن الأفضل أن تكون، أن يكون آخرها يوم عرفة، فهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن من لازم أن يكون آخر يوم منها يوم عرفة أن يكون يحرم متى؟ في اليوم السابع. يعني من لازم صيام يوم عرفة أن يحرم في اليوم السابع، أن يحرم في اليوم السابع، ويلزم على ذلك أن يقدم الإحرام بالحج قبله، قبل إيش؟ قبل وقته. يعني وقت الإحرام بالحج متى؟ اليوم الثامن، فيحرم في اليوم السابع، وهذا خلاف السنة. فالسنة الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحرام بالحج يكون في ضحى يوم التروية. وثانيا أنه يلزم من أن يصوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة. والعلماء مختلفون هل النهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. فالمهم أن قول المؤلف الأفضل كونها، كون آخرها يوم عرفة، هذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أنه يلزم من ذلك أن يقدم الإحرام عن زمنه وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، والثاني أنه يلزم منه أيضا أن يصوم في عرفة، أن يصوم في عرفة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. طيب، الآن فهمنا أن المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي. وما هو الهدي؟ ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية. كل ما أطلق الدم، لاحظ قاعدة، كل ما أطلق الفقهاء الدم، شات أو هدي أو ما أشبه ذلك، فالمراد ما يجزئ في الأضحية. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يجزئ في الأضحية. طيب، فإن عدم الهدي صام كم؟ ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه الثلاثة هل يشترط فيها التتابع؟ في التفصيل، إن صامها قبل أيام الحج، يعني قبل دخول وقت الحج بأن كان قارنا مثلا، فهو بالخيار، إن شاء فرق وإن شاء تابع، لأن الله عز وجل أطلق فقال صيام ثلاثة أيام في الحج. وإن صامها في أيام التشريق فالتتابع واجب ضرورة ألا تخرج هذه الأيام عن الحج. قال وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى وسبعة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وهل يشترط في هذه السبعة التتابع أو تجوز متتابعة ومتفرقة؟ نقول تجوز متتابعة ومتفرقة، لأن الله عز وجل أطلق قال وسبعة إذا رجعت، مفهوم؟ طيب، وقوله رحمه الله إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى أهله، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إذا رجعتم. قال العلماء ويجوز أن تصام بعد الفراغ من أيام الحج، بعد الفراغ من الحج يجوز أن يصومها بعد فراغه من الحج ولو لم يرجع إلى أهله. الرجوع المذكور في الآية نوعان، رجوع تام، رجوع تام كامل، وهو الرجوع إلى أهله، ورجوع ناقص، وهو الفراغ من المناسك، والفراغ من المناسك، مفهوم؟ إذن نقول هذه السبعة يجوز أن يصومها قبل أن يرجع إلى أهله، لكن بشرط أن يفرغ من المناسك، أن يفرغ من المناسك. فلو أن رجلا مثلا حج وتعجل في اليوم الثاني عشر أو في الثالث عشر ومكث في مكة سبعة أيام، صام سبعة أيام، فهل يجزي أو لا؟ نعم يجزي. ولو رجع إلى أهله وصام أجزى، ولو صام في الطريق يجوز، يجوز. إذن نقول في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، الرجوع نوعان، رجوع تام كامل وهو أن يرجع إلى أهله، ورجوع ناقص وهو الفراغ من المناسك. قال رحمه الله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة، عندكم عشرة أيام ولا عشرة كذا؟ نعم، صام عشرة ثم حل. المحصر والذي منع من إتمام النسك في حج أو عمرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أحكام المحصر في باب الفوات والإحصار. إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. طيب إذا لم يجد الهدي، يقول مؤلف صام عشرة أيام قياسا على هدي المتعة والقران، في أن من عدم هدي المتعة والقران وش الواجب عليه؟ أن يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، سبعة إذا رجع. والقول الثاني في هذه المسألة أن المحصر إذا عدم الهدي فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل لم يذكر الصيام، لم يذكر الصيام، ولو كان الصيام واجبا لذكره، مع أنه ذكر وجوب الصيام في هدي المتعة في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام، صام ثلاثة أيام. فحكم المحصر وحكم المتمتع ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة، فلما ذكر وجوب الصيام بالنسبة للمتمتع إلى عدم الهدي ولم يذكر الصيام بالنسبة للمحصر إلى عدم الهدي، دل ذلك على أن المحصر إذا عدم فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وأيضا قياس المحصر على المتمتع قياس مع الفارق، مع الفارق. لماذا؟ لأن المتمتع حصل له مراده ومقصوده، حصل له مراده ومقصوده من فعل النسك، من فعل النسك، بخلاف المحصر فلم يحصل له مراده ومقصوده. فذبح المحصر، فذبح المتمتع الهدي هو شكر لله عز وجل على ما أنعم به على هذه من نعمة إتمام النسك، فإن عدمه صام هذه أيام، بخلاف المحصر فإنه لم يتمكن من أداء النسك. إذن نقول الآن المحصر الواجب عليه إذا أحصر الهدي، فإن لم يجد هديا فلا شيء عليه. طيب قال نعم إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، وظاهر كلامه رحمه الله أن المحصر يحل، وأنه لا يشترط أو لا يجب الحلق أو التقصير في حقه، لا يجب الحلق أو التقصير، لأنه قال صام عشرة ثم حل، لا قبل. طيب الآن نعم يقول قوله صام عشرة ثم حل، يعني أنه لا يحل قبل أن يكمل صيام العشرة. مثال ذلك رجل أحرم بالحج ثم حصل له عائق ومانع يمنعه من إتمام النسك، ماذا نقول له؟ يقول انحر هديا. قال لا أجد. ايش نقول؟ صم عشرة أيام فيبقى على إحرامه حتى يكمل صيام العشرة، إذا كمل صيام العشرة حل. طيب وعلى كلا الحالين إذا وجد هدي أو إذا عدم الهدي، يقول مؤلف صام عشرة ثم حل، ظاهر كلامه أنه لا، أنه يحل ولو لم يحلق أو يقصر، ولو لم يحلق أو يقصر. وهذا هو المذهب، أن الحلق أو التقصير بالنسبة للمحصر لا يجب، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكر وجوب الحلق أو التقصير، بل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. وعلّلوا ذلك أيضا بأن الحلقة أو التقصير تابع للوقوف بعرفة، تابع للوقوف بعرفة، وهو الآن لم يقف بعرفة، لم يقف بعرفة. إذن فالحلق أو التقصير بالنسبة للمحصر هل هو واجب أو لا؟ لا يجب على المذهب. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لم يذكر، ولو كان واجبا لذكره، لذكره. لكن الصحيح في مسألة أنه واجب، أن الحلقة أو التقصير واجب، وهو أحد القولين في المسألة. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحصر في الحديبية حلق رأسه وأمر أصحابه بذلك وحتم عليهم صلى الله عليه وسلم، مما يدل على وجوب الحلق، مما يدل على وجوب الحلق. طيب، قال ويجب بوطء في فرض في الحج، ويجب بوطء في الحج بدنه وفي العمرة شاة. وهذا سبق أن من جامع في الحج قبل التحلل فعليه بدنه، وفي العمرة شاة. طيب، إن جامع بعد التحلل الأول فعليه لا شاة، عليه شاة. إن باشر، إن أنزل فبدنه، إن لم ينزل فشاة، إن لم ينزل فشاة. هذا على المذهب. والصحيح أن عليه فدية أذى إن أنزل، إن أنزل، ولا وإن لم ينزل فلا شيء عليه. طيب، قال وإن طاوعته، وإن طاوعته زوجته لزمها. عندكم لزمها ولا لزمتها؟ لزماها، ها، لزماها. وفي بعض النسخ لزماها، يعني البدنة في الحج والشاة في العمرة. فعلى نسخة لزمها يعني ما تقدم من الفدية، وعلى نسخة لزماها يعني البدنة في الحج والشاة في العمرة. ثم قال رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. من كرر محظورا من جنس فدا مرة، بأن مثلا حلق رأسه مرة في اليوم الأول، ثم حلقه في الثاني، ثم حلقه في الثالث، ثم حلقه في الرابع، ثم حلقه في الخامس، خمس مرات، ما الواجب؟ فدية واحدة أو خمس فداء؟ فدية واحدة. لماذا؟ لأنها تتداخل، تتداخل كالأحداث. الإنسان مثلا إذا بال وتغوط ونام وأكل لحم إبل، هل يتوضأ أربع مرات؟ وضوء عن النوم، وضوء عن البول، وضوء عن الغائط، وضوء عن أكل لحم الإبل، أو يكفيه وضوء واحد؟ يكفي وضوء واحد، لأنها أجناس واحدة فتتداخل. ومثل لو زنى رجل، زنى ثم زنى مرة ثانية ثم زنى مرة ثالثة وهو غير محصن، هل يجلد 300 جلدة أو 100 جلدة؟ 100 جلدة. فهمتم؟ لأن هذه أجناس تتداخل أفعالها. طيب، وقوله رحمه من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة. طيب، فإن فعل المحظور وفدا ثم فعله ثانية فدا مرة ثانية، ولا يقول يكفي الفدية الأولى عن المحظور، عن فعل المحظور ثانية، عن فعل المحظور ثانية. واضح؟ طيب، وقوله رحمه من جنس، من جنس، مثل حلق، الحلق جنس. طيب، تقليم الأظافر جنس، تغطية الرأس جنس، اللبس جنس، التطيب جنس، كذا؟ نعم. لكن تغطية الرأس، هل تغطية الرأس جنس مستقل واللبس جنس مستقل، ها؟ أو هما جنس واحد؟ يعني تغطية الرأس، ها، هل هي جنس مستقل واللبس جنس مستقل أو هما جنسان يجب فيهما فدية واحدة أو في التفصيل أو في التفصيل وش حديث أي حديث لا يلبس المحرم أو في هو في الحقيقة في التفصيل فيه تفصيل وهو إن غطى رأسه بما يلبس فتغطية الرأس واللبس جنس واحد جنس واحد واضح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات فمثلا لو لبس مخيطا وغطى رأسه بعمامة فهل عليه فديتان أو فدية واحدة على التفصيل وفي الحقيقة إن نظرنا إن غلبنا في مسألة العمامة إن غلبنا جانب التغطية قلنا لبس العمامة جنس وإن غلبنا جانب اللبس قلنا هي من اللبس هي من اللبس مفهوم ولا يعني رجل لبس عمامة ولبس مخيطا هل يجب عليه للبس العمامة فدية وللبس المخيط فدية نقول في مسألة لبس العمامة إن غلبنا جانب التغطية قلنا تغطية الرأس محظور مستقل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي وقصته راحلته قال ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه والفقهاء سبق أنهم عدوا اللبس مستقل وتغطية الرأس أمر مستقل ولهذا يحرم على الذكر ولا ويجوز للأنثى وإن غلبنا جانب اللبس قلنا هو من جنس واحد لكن الحقيقة أن مسألة تغطية الرأس فيها تفصيل وهو إن غطاه بما يلبس إن غطاه بما يلبس كالعمامة ونحوها فهما جنس واحد جنس واحد لأن كليهما لباس وإن غطاه بما لا يلبس فهما جنسان فهما جنسان مثاله رجل وضع لبس مخيطا ووضع على رأسه قماشا فيجب عليه على تغطية فدية وعلى اللبس فدية فهمتم الآن؟ إذن قوله رحمه الله من كرر محظورا من جنس ولم يفتي فدا مرة هل تغطية الرأس واللبس جنسان أو جنس واحد؟ نقول فيه تفصيل وهو إن غطى رأسه بما يلبس ففدية واحدة وإن غطاه بما لا يلبس فعليه فديتان عليه فديتان وهذا نظرا إلى أننا تارة نغلب جانب التغطية وتارة نغلب جانب اللبس طيب قال بخلاف الصيد فعليه بعدد الصيد بعدد الصيد سواء قتله في قتله دفعة واحدة أو دفعات مثال ذلك رجل قتل غزالا وبعد 10 دقائق قتل غزالا آخر وبعد 10 دقائق قتل غزالا ثالثا فعليه لكل غزال جزاء جزاء ولو أنه أطلق بندقية من التي تطلق رصاص كثير على 10 حمامات فعليه بكل حمامة شات ولا نقول لا ننظر هنا إلى الفعل بل ننظر إلى المصيد إن تعدد فيتعدد الجزاء فيتعدد الجزاء لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله والآن الذي قتل 10 حمامات هل يقال قتل صيدا أو صيودا صيودا فعليه الجزاء بعدد الصيد قال ومن فعل محظورا من أجناس فدا رفض إحرامه أو لا إذا فعل محظورا من أجناس فدا يعني لكل جنس لكل جنس مثل لبس مخيطا وقلم أظافره وحلق، فعليه كم فدية؟ 3، لأنها أجناس مختلفة فلا تتداخل، كما لو زنى وقذف وشرب مسكرا وقذف، ماذا نصنع به؟ ها وسرق، ها قتل، خلاص القتل، فكل شيء له ما يناسبه. قال رفض إحرامه أو لا، وقوله رحمه الله رفض إحرامه أو لا إشارة إلى أن الإحرام لا يرتفض برفضه، وأن الإنسان لو رفض إحرامه فإنه لا يرتفض. مثل إنسان أحرم ثم بعد إحرامه قال خلاص تركت الإحرام هونت، فهل يرتفض إحرامه برفضه؟ لا، لا يرتفض برفضه. ووجه ذلك أن الإحرام لو كان يرتفض برفض الإنسان له ما كان لأمر الله عز وجل بإتمامه فائدة، في قوله وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فمن خصائص الحج والعمرة أن من أحرم بهما لا يمكن أن يخرج منهما إلا بماذا؟ بإتمامهما أو المحصر، أو المحصر، أو إذا كان قد اشترط. فهذه 3 أسباب يخرج بها المحرم من الإحرام: الأول إتمام المناسك، والثاني الإحصار، والثالث الاشتراط. فإذا قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحبس أو حابس له التحلل، حصر له التحلل أو لا له التحلل، أتم المناسك التحلل، واضح؟ طيب. وقوله رحمه الله رفض إحرامه أو لا، قلنا إن فيه إشارة إلى أن الإحرام لا يرتفض برفضه، وهذا إجماع، حكاه بعضهم إجماعا أن الإحرام لا يرتفض، وأن من رفض إحرامه فهو لغو، فهو لغو. وذهب بعض العلماء إلى أن من رفض إحرامه فإنه يرتفض ويخرج منه، ويخرج منه، وهذا قول ابن حزم رحمه الله: من رفض إحرامه فإنه يخرج منه. ولكن جمهور أهل العلماء رحمه الله وحكي إجماع على أن الإحرام لا يرتفض برفضه. ووجه ذلك ما هو؟ أنه لو كان يخرج منه بالرفض لما كان للأمر بإتمامه فائدة. وإذا رفض إحرامه هل يجب عليه فدية لرفضه أو لا؟ يعني إنسان أحرم بنسك حج أو عمرة ثم قال هونت خلاص، ما الحكم؟ هل ينتهي من الإحرام؟ لا، هو على إحرامه. هل يجب عليه شيء لهذا الرفض؟ قال بعض العلماء يجب دم، وقال آخرون لا شيء عليه. هذا هو الصحيح، أنه لا شيء عليه، لأن هذا الكلام لغو وجوده كعدمه. طيب. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق. هذه سبقت لنا في كتاب القواعد أن قاعدة المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن ما كان فيه إتلاف، ما كان فيه إتلاف من محظورات الإحرام فلا فرق فيه بين العامد والناس والجاهل، يعني بين أن يفعله إنسان عالما ذاكرا مختارا أو ناسيا جاهلا مكرها، لا فرق. لماذا؟ قالوا لأنه إتلاف. شوف الآن إتلاف، يقول دون وطء، ما هو الإتلاف في الوطء؟ قالوا زوال البكارة. طيب الإتلاف في الصيد ظاهر، الإتلاف في الصيد ظاهر. طيب تقليم، وش الإتلاف في التقليم؟ ها إيه، أزال ظفره، إتلاف. حلق أيضا أزال شعره. فهذه الأربعة: الوطء والصيد والتقليم والحلق لا يعذر فيها الإنسان، لا بجهل ولا بنسيان ولا بإكراه. والعلة ما هي؟ أنها إتلاف فاستوى عمده وسهوه وإكراه، استوه العامد والناس والجاهل، واضح؟ وأما اللبس، اللبس والطيب وتغطية الرأس ما فيها إتلاف، ما فيها إتلاف. طيب الآن محظورات الإحرام: لبس وطيب وتغطية ووط وصيد تقليم وحلق، ايش بقي؟ عقد النكاح لا فدية فيه، سبق. ها؟ لا، من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام ليست تسعة. طيب الأول حلق، لا لا، فدية لبس وطيب وتغطية. محظورات الإحرام: حلق الشعر، إزالة الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، الجماع، الصيد، عقد النكاح. لا، ثاني واحد. ها؟ ها؟ التاسع المباشرة، هو عدها تسعة المباشرة، عدها تسع. اي نعم، التاسع المباشرة. المباشرة ملحقة بالوطء، ملحقة بالوطء، واضح؟ إذا محظورات الإحرام من حيث العذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه، وهي ما لا إتلاف فيه، ما لا إتلاف فيه، وهي أربعة: اللبس والطيب، هذا اللبس، اللبس والطيب وتغطية الرأس، ايش بعد؟ نعم، الثلاثة ذي، لبس وطيب وتغطية الرأس. والقسم الثاني ما لا يعذر فيه لا بجهل ولا بإكراه ولا نسيان، وهي الوط والمباشرة والصيد والتقليم الأظافر والحلق. والوجه التفريق بين هذه وهذه أن في الثانية الوط والمباشرة وما ألحق بها فيها إتلاف، فيها إتلاف. طيب، والصحيح في هذه المسألة أن محظورات الإحرام كغيرها، بل كل محظورات العبادات، كل محظور في عبادة من صلاة وصيام وحج لا يفسدها ولا يترتب عليه أثره مما يجب فيه من كفارة ونحوه إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يفعله عالما، والثاني ذاكرا، والثالث مختارا. فالأول عالما، ضد العالم الجاهل، ضد العالم الجاهل. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والثاني ذاكرا، ضد الذاكر الناسي. والدليل على هذا قوله تعالى في الآية، في آية البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث أن يكون مختارا، والدليل على هذا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال: ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن من أكره على كلمة الكفر، فما دون الكفر من باب أولى، من باب أولى. إذن نأخذ من هذا أن جميع المحظورات، محظورات الإحرام، بل بعبارة أعم محظورات العبادة، إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا تفسد العبادة ولا يترتب عليها ما يذكر، يعني ما وجب فيها من كفارة أو فدية، من كفارة أو فدية. لو جامع امرأته في رمضان ناسيا لا شيء عليه، لو جامع جاهلا لا شيء عليه، جامع مكرها ولا شيء عليه. وهذه مضطرد، تضطرد في الصيام وفي الصلاة. طيب، واضح الآن؟ إذن محظورات الإحرام نقول لا تفسد الإحرام ولا يجب عليه ولا يترتب عليها شيء إلا إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا. قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. فالهدي يجب لمساكين الحرم ذبحا وتفرقة. فدم فهدي التمتع والقران يجب ذبحه في الحرم ويجب تفريقته في الحرم. جزاء الصيد أيضا يذبح في الحرم ويفرق في الحرم. الإطعام وين الإطعام؟ وين الإطعام؟ مو بسبق أن من قتل صيدا الواجب عليه المثل، فإن عدمه نعم يخير بين مثل أو يقوم هذا المثل بدراهم يشتري بها طعاما. إذا اشترى الطعام لمن يخرجه؟ يقول مؤلف أو إطعام لمساكين الحرم. مساكين الحرم. طيب، وهل مساكين الحرم يختص بأهل الحرم أو يشمل المستوطن فيه والمجتاز والمقيم؟ نعم، مساكن الحرم كل من كان في الحرم من مقيم أو مجتاز، من مقيم أو مجتاز. فلو أن رجلا وجب عليه إطعام وأطعم حجاجا ليسوا من أهل مكة يجزي أو لا يجزي؟ لأنه يطلق عليه مساكين الحرم. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى واللبس ونحوهما. طيب وش الفرق بين فدية الأذى واللبس؟ أليس فدية اللبس هي فدية الأذى؟ نعم. ولهذا المؤلف لو قال وفدية كل محظور ودم الإحصار حيث وجد سببه كان أخصر، لأن فدية الأذى وفدية اللبس ونحوهما كلها من محظورات الإحرام، وكل فدية محظورات الإحرام ما عدا الجماع كما استثناه المؤلف فديتها فدية أذى. ولهذا لو قال وفدية الأذى وكل محظور وفدية كل محظور ودم الإحصار حيث وجد سببه لكان أخصر وأعم، أخصر وأعم. طيب، فدية الأذى حيث وجد سببها. إنسان مثل أحرم من ذو الحليفة، أحرم من ذو الحليفة ثم في أثناء الطريق إلى مكة حصل في رأسه مثلا جروح وقروح، احتاج إلى أن يحلق رأسه فحلقه، ماذا عليه؟ عليه الفدية. أين ذبح مكان الذبح؟ حيث وجد السبب، حيث وجد السبب. طيب، قال لن أريد أن أذبح، أريد أن أطعم. لا، حيث وجد السبب يطعم في نفس المكان إن تيسر، إن وجد فقراء، إن وجد فقراء. فهمتم الآن؟ إذا محظورات الإحرام ما عدا جزاء الصيد فديته وين؟ أين تكون؟ حيث وجد السبب، حيث وجد السبب. طيب، لو أنه مثلا أحرم من ذو الحليفة وفي نصف طريق مكة حلق رأسه لعذر مثلا، وقلنا يجب عليك الفدية وهي صيام أو صدقة أو نسك، قال أريد النسك الذبح، هل يجوز أن يذبحه في مكة؟ نعم، نعم يجوز من باب أولى. ما جاز ذبحه خارج الحرم جاز ذبحه في الحرم من باب أولى. هذه قاعدة، كل ما جاز ذبحه في الحرم في خارج الحرم جاز ذبحه في الحرم. طيب، الصوم، هل نقول صم مكانك، اجلس مكانك صم؟ قال المؤلف ويجزئ الصوم بكل مكان، يجزئ الصوم بكل مكان. لماذا فرق رحمه الله بين الصوم وبين الإطعام والذبح، ذبح الشاة؟ قالوا لأن الصيام لا تعلق له، لا يتعلق به شيء. الإطعام يتعلق به الفقراء، يتعلق بحق الفقراء، وذبح الشاة أيضا يتعلق بها حق الفقراء. وأما الصيام فهو عبادة قاصرة، عبادة قاصرة، فلهذا قالوا إنه يصوم بكل مكان. نعم، قال ويجزئ الصوم بكل مكان. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم حيث أطلق عند الفقهاء إذا قالوا عليه دم فهو شاة أو سبع بدنة يعني بعير أو بقرة وتجزئ عنها بقرة. ها إيه هذا تجزئ عنها سبع بقرة. إذا قالوا عليه شاة ما المراد؟ إذا قالوا عليه دم فالمراد شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة أو سبع بقرة. فهمتم الآن؟ طيب رجل مثلا لبس مخيطا حال الإحرام ماذا عليه؟ عليه فدية أذى صيام صدقة نسك. هل يجوز أن يخرج سبع بقرة؟ نقول لك أنت بالخيار لك تخرج سبع بقرة أو سبع بدنة بعير أو تذبح شاة كله سواء كله سواء. وقوله رحمه الله والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. وظاهر كلامه رحمه الله أنه أن الدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة حتى في جزاء الصيد حتى في جزاء الصيد، وأن من وجب عليه شاة في جزاء الصيد فإنه يجزئ أن يخرج عنها سبع بدنة أو سبع بقرة. مثاله رجل قتل شاة في الحرم أو في الإحرام ماذا عليه؟ نعم قتل شاة قتل حمامة قتل حمامة في الحرم أو في الإحرام مش عليه؟ على الشاة. على كلام المؤلف تقول أنت بالخيار بين ذبح الشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ولهذا قال رحمه الله وتجزئ عنها بقرة. وهذا هو المذهب، المذهب أن الشاة تجزئ عنها سبع البدنة وسبع البقرة حتى في جزاء الصيد حتى في جزاء الصيد. طيب رجل قتل سبع حمامات يذبح سبع شيات أو بدنة أو بقرة أو بدنة أو بقرة واضح؟ طيب والقول الثاني فيها وهذا ذكر المؤلف هو المذهب، والقول الثاني في هذه المسألة وهو الصحيح أن جزاء الصيد الواجب فيه المثل، أن الواجب في جزاء الصيد المثل، وأنه لا تجزئ البدنة ولا البقرة، لأن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم. نعم إن وجب سبع البدنة أو سبع البقرة فأخرج البقرة أو البدنة كاملة أخرجها كاملة فيتوجه الإجزاء، أما إخراج السبع فليس مثلا. مثاله رجل كما في المثال السابق رجل قتل حمامة، نقول اذبح شاة، قال ما ليس عندي إلا بعير، فنقول اذبح، قال أذبح البعير كاملا نقول يجزي، لو ذبح البعير كاملا أجزى يعني ما يعني لا يكاد يجزم أيضا بالإجزاء، لا يكاد يجزم بالإجزاء. ووجه ذلك أن الله عز وجل أوجب في جزاء الصيد ماذا؟ المثل، أوجب في جزاء الصيد المثل. إذن الآن الخلاصة قلنا رحمه الله أن الدم إذا أطلق فهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وظاهر كلامه أن سبع البدنة أو البقرة يجزئ حتى في جزاء الصيد حتى في جزاء الصيد. والقول الثاني أن الواجب في جزاء الصيد هو المثل، إن الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم مثل ما قتل من النعم، فلا يجزئ السبع البدنة ولا سبع البقرة. نعم لو قيل مثلا إن البقرة كاملة إخراجها كاملا أو البدنة إخراجها كاملا يجزئ، هذا متوجه والله أعلم. نعم عبد الله نعم لا لأن الله عز وجل في الحج أحسنت لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فمن أحرم بالحج خلاص تلبس به أفعل الحج. من أحرم بالعمرة تلبس بأفعال الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. ولهذا قال العلماء أول وقت صيام وقت الجواز الثلاثة أيام من الإحرام بالعمرة. نعم. نعم. إيه. ما يشترط يكون لابس ملابس الإحرام، لا. إحنا ذكرنا دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. الآن من نوى التمتع، من نوى إنسان نوى التمتع تجزئ. نعم. لا نقول لا سيحرم بالحج. يعني مثال ذلك رجل أحرم بالعمرة في أول ذي القعدة بالعمرة ويعلم أنه لن يجد الهدي، نقول يجوز لك أن تصوم ولو قبل إتيان وقت الحج. واضح؟ هي المؤلف يقول يحرم يوم السابع، يعني يلزم من ذلك أنه في اليوم فيما لو حج الإفراد، يعني كان المؤلف في الإفراد. نعم أبكر. من؟ إيه هذه خليها الدرس القادم أحسن. يعني الدماء من حيث الأكل وعدم الأكل هي ثلاث أقسام. القسم الأول ما وجب جبرانا، والثاني ما وجب شكرانا، والثالث دم الإحصار، والرابع الهدي المنذور. هذه أربعة أقسام من الدماء. ما وجب جبرانا هذا لا يؤكل منه، ما وجب شكرانا هذا يؤكل منه، دم الإحصار في خلاف، بعضهم ألحقه بهدي المتعة والقران وبعضهم ألحقه بما وجب جبرانا، والثالث الرابع الهدي المنذور. هذه إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. نعم محمد. ها لا لا ما يحل مجانا، ما وجد شيء يعني يروح لأقرب البلدان. إيه لازم إذا عدم ما في شيء في صحراء كيف نقطة تفتيش؟ إيه نقطة تفتيش يروح قدام ولا وراء يحصل كيف؟ وين يعني في الطرق الموجودة الآن ما يتصور هذا موجود، كل قرية تجد فيها شات. وين يأكلونها أهل القرية؟ منين يأكلون دونها؟ ما هو بلازم في نفس النقطة نقول لا تقدم السيارة ولا لا تقدم ولا ترجع، يروح يبحث في القرى اللي حولي. ها دم الإحصار، دم الإحصار العلماء اختلف هل الواجب إيصاله إلى مكة أو يجوز أن يذبحه في مكانه. الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة. نعم في جزاء الصيد، في جزاء الصيد نسينا، في جزاء الصيد هل يجوز أن ينحره مكانه أو يجب إيصاله إلى مكة؟ الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة. لكن لو قدر أنه لم يستطع أن يوصله إلى مكة فإنه ينحر مكانه. لكن العلماء اختلفوا في دم الإحصار، بعض العلماء يقول يجب أن يذبحه في مكة، يجب أن يذبحه في مكة دم الإحصار، بعضهم يقول لا ينحره مكانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في إحصاره. نعم. هذه فيها خلاف. إن على يعني مثلا من وجب عليه شيء له بدل وشرع في البدل ثم وجد الأصل هل يستمر في هذا البدل أو يرجع إلى الأصل؟ الصحيح أنه يستمر في البدل، وبعض العلماء يقول يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل. ونظير ذلك ما لو إنسان أفطر في رمضان، إنسان لا يستطيع الصيام، وش الواجب؟ الواجب الإطعام، أطعم ثم بعد إطعامه برئ، هل يجب أن يصوم أو لا؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة، لا لا لا الهدي غيب. ها اي حصل بعض العلماء افتى يجوز يذبح على الهدي دجاج بعد. ها لا لا دجاج. واليوم اليوم اليوم في الصحف بعض علماء تركيا يقولون حجاج تركيا يجب ان يذبحوا الهدي في تركيا عشان يستفيدون المواطنين الاتراك. هذا اليوم. نعم الصيد اذا لم يكن له مثل الراجع فيه ما هو الصيد اذا لم يكن له مثل اي فالواجب فديه اذى والمذهب يخير كيف المذهب اي المذهب الواجب المثل فان عدم المثل فيطعم اي يقوم او يصوم. نعم ها بالعمرة ها لا ما يعني لا من الجواز وقت الجواز يعني مثلا الرجل أحرم الآن نقول لك أن تصوم غدا مو من حين الإحرام بالعمرة يعني يمسك قصدك أنت فهمت هذه وفاهم أن مثلا لو أحرم الظهر يمسك بقية اليوم لا لا هذا يعني يجوز من حين الإحرام بالعمرة. نعم شيخ ترك الحلقة المؤلف نسيانا ما هو قال ويجزي الصوم بكل مكان اي الحلقة. عن ماذا لو حلق في هنا في بلده إيه لا ما له دخل الحلق الحلق بياتي في الحج لكن هو بالحلق يجزي في كل مكان في كل مكان إيه؟ ما ذكر هنا ما فيه اصلا ما في حلق الامور اللي ذكرها المؤلف ما فيها حلق يعني يتعلق بنفس الفدية اللي فيها حلق الاحصار اللي فيها حلق الاحصار والمؤلف ما ذكر لا لا لا. يقول والمحصر إذا لم يجد الهادي صام عشرة ثم حل ولم يذكر وجوب الحلق والتقصير لأن المذهب أنه ما يجب ولم يذكر أيضا وجوب الحلق والتقصير حتى في باب الفوات والإحصار حتى في باب الفوات والإحصار لكن شيخ يجزي في كل مكان إيه يجزي في يعني لو إنسان مثلا اعتمر طاف وسعى ورجع إلى بلده وحلق وقصر في عنيزة يجزي نعم عشان ننتهي بس يلا في خلاف جمهور العلماء على أنه واجب وأنا أحمد رواية أنه لا يجب لا يجب لأن الله عز وجل لم يذكر لكن يجيبون هم يقولون إن التمتع في عرف الصحابة التمتع في عرف الصحابة يدخل فيه القران ولهذا في بعض الأحاديث أن أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع فهمت أو لا أنت لي تسأل فهمت فالتمتع يقول التمتع في عرف الصحابة إذا قالوا تمتع أرادوا به ماذا؟ التمتع المعروف والقران. نعم دل. الفور كل الواجبات على الفور. إنسان مثلا قال والله لا أكلم زيدا وكلمه عليه كفارة تجب فورا كل الواجبات تجب على الفور. انتهينا ما نقد عشان ما نقف للأسئلة يلا. ها يحل مجانا ها في ماذا اي يحلق ويحل هذا ينبني على وجوب الحلق يعني وجوب الحلق او التقصير بالنسبه الى المحصر مبني على ان الحلق او التقصير هل هو نسك او اطلاق من محظور ياتينا ان شاء الله تعالى في باب الفوات والاحصار. نعم كلها قضايا كيف مسائل الجماع كلها قبل التحلل وبعد التحلل والمباشر كلها قضاء الصحابة كلها وردت قضايا عن الصحابة. نعم أقول بعضهم حكى إجماعا شف العلماء خصوصا أصحاب المذاهب المتبوعة الأربعة لا يعتدون بخلاف ابن حزم ما يعتدون ما يرون الشيء ولهذا الآن صاحب الإفصاح ابن هبيرة ما هو بيجيبون طاري لابن حزم ما تسنه موجود فهمت أو لا فابن حزم يعني ابن حزم وداود الظاهري أكثر العلماء لا يعتدون بإجماعه هذا جواب جواب آخر أن بعض العلماء إذا حكى الإجماع لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين لا يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين وبعض أيضا تساهل بعض العلماء في نقل الإجماع الآن مثل ابن عبد البر رحمه الله سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه في الوقوف بعرفة. قال أجمع أهل العلم على أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ بعد الزوال. مذهب الحنابلة الإمام أحمد مذهب قائم أنه وقته من ارتفاع الشمس قيد الرمح. يعني كيف شف أهم المذهب مو بعد قول واحد. نعم. على من يعني؟ عليه هو. أي. شلون؟ كيف يترك الهدي؟ ما يجوز حرام. هذا ينبني على يعني هو الآن حينما ذهب إلى مكة ينوي التمتع. أي هذا إذا قلنا لا تشترط نية التمتع ما على شيء. يعني قال أنا سأعتمر ثم أحج حج يعني ما نوى التمتع. أي هذا ما على كلام المؤلف يجوز. نعم على المذهب لا دم عليه لأنه لا بد من نية إنسان ينوي التمتع. وعلى ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يكفي صورة التمتع بأن تكون عمرة وحجة في أشهر الحج. منه لما يلزم بعض العلماء يقول يجب الهدي على المتمتع سواء نوى التمتع أم لم ينوي. فلو أن رجل مثلا ذهب إلى مكة في ذي القعدة يعتمر قال سأجلس إلى الحج لما جاء الحج طلع عليه قال سأحج حج هل عليه هدي أو لا؟ إن قلنا باشتراط نية التمتع وجب عليه الهدي وإن لم يجب عليه الهدي وإن قلنا لا يجب لا نية نية التمتع ليست بشرط لوجوب الهدي وجب عليه الهدي. ها لا الرجح قلنا لا بد من التمتع أن نية التمتع شرط. يا رب عز وجل يقول فمن تمتع فأضاف الفعل الإنسان مما يدل على أن هناك إرادة وقصدا. وكان مثلنا قلنا في كفارة اليمين يشترط في اليمين لوجوب الكفارة أن يقصد عقدها. واستدلوا بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. يقول أضاف الفعل إلى الإنسان مما يدل على أن له إرادة وقصد. فكذلك والله موفق.